لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله وغفر له: الرحمة في الحرب. فإذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات، فإنه يجعلها مقدرة بقدرها. هذا اللفظ ليس في كتاب ولا سنة، أن الحرب ضرورة من الضرورات، كأنها محظورة والضرورات هي التي تبيح المحظورات. هذا ليس صحيحا. الجهاد والقتال في سبيل الله قد جعله الله ذروة سنام هذا الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من باب أن الضرورات تبيح المحظورات. قال: فإنه يجعلها مقدرة بقدرها، فلا يقتل إلا أو فلا يقتل إلا من يقاتل في المعركة، وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله أو التعرض أو التعرض أو التعرض له بحال. هذا بشرط أن لا يكون ذا رأيا وإن لم يكن مقاتلا. فمن كان ذا رأي في القتال، فعامة القادة العسكريين لا يباشرون القتال، ولكن يكون لهم تخطيط. ولذلك كان من يخطط ويأمر وينهى ويبين لهم المصالح ويبين لهم كيف يتخذون القرارات، فهذا من ضمن المقاتلين. قال: وحرم الإسلام كذلك قتل النساء والأطفال والمرضى والشيوخ والرهبان والعباد. أما قتل النساء والأطفال فمجمع عليه، أما قتل المرضى فشيء عجيب، فإن كل من جرح من أسر الكفار فقد صار مريضا. أقصد كل من جرح من مقاتل الكفار قد صار مريضا، ويجوز الإجهاز على الجريح بلا شك في غير قتال أهل البغي. قتال الكفار يجوز فيه الإجهاز على الأسرى على الجرحى، ويجوز فيه قتل الأسرى، فليس قوله هذا على إطلاقه أن المرضى لا يقتلون. لكن من كان من صفة مرضه على الدوام العجز ولا قدرة له على القتال، فهذا يصح الاستدلال عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة المقتولة: ما كانت هذه لتقاتل. فمن كان ليس ذا رأي في القتال ولا أهبة له، وليس فقط أنه ساعة المعركة لم يكن مقاتلا. سيأتي النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما كانت هذه لتقاتل، يعني استنكر أنها قتلت معللا ذلك بأنها ليست إيه؟ ليست مقاتلة. ويفهم من هذا التعليل أن المرأة إذا قاتلت كجيوش اليهود فإنهم يجندون النساء ويحملن السلاح، فهؤلاء يقتلن بلا نزاع. لكن العلة في أن من كان ليس أهلا للقتال ابتداء، من وصل إلى حالة مرضية، مرض مزمن مستمر وليس من أهل الرأي في القتال، فإن هذا أيضا لا يقتل. قال: والشيوخ والرهبان. أما الشيوخ فالمقصود بهم كبار السن، وهذا لا بد أن يفرق بين كبير السن الذي لا رأي له في القتال والذي يأمر ويطاع ويخطط. ف فإن من أعان على القتال وأمر به فهو مقاتل، على خلاف في الشيوخ البالغين الكبار عند الشافعي رحمه الله، فإنه يوجب قتل كل الذكور البالغين من المشركين. ورواية عن أحمد، والصحيح قول الجمهور للعلة التي نص عليها ما كانت هذه لتقاتل، فإذا كان الشيخ قد بلغ من الكبر عتيا ولا رأي له ككثير من يعني الشيوخ في كل المجتمعات ليس لهم دخل بالقتال وليسوا بطاقة على يعني القتال، فلذا صح أن الشيوخ لا يقتلون كما ذكر أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعي رحمه الله. قال والرهبان والعباد، العباد هنا المقصود الذين قد تفرغوا للعبادة في زعمهم، وهذا الوصف ورد في القرآن بوصف الأحبار والرهبان، وأما العباد فليس موجودا إلا في المؤمنين من هؤلاء، ولا إيمان بعد خبر النبي عليه الصلاة والسلام والتكذيب به، يعني واحد بلغ خبر الرسول عليه الصلاة والسلام فظل على ما هو عليه ولم يؤمن به فهذا من الكفار لا شك في ذلك. لا تصح عبادته لله، لا يصح أن يقال هذا عابد لله أو هذا ممن يعني يكثر العبادة، لأن إنما وصفهم الله بالأحبار والرهبان. وإن كان الراجح أيضا أن الذين تخلوا في صوامعهم عن الدنيا وانعزلوا ولم يكن لهم مشاركة معنوية ولا مادية في القتال فإنهم لا يقتلون بل يخلون وما شغلوا أنفسهم به. وقد أما من كان يعني محفزا على القتال ومن كان آمرا به كببوات الغرب أيام أبان الحروب الصليبية فإنهم هم الذين أشعلوها وكانوا من الأحبار والرهبان، بل هم الذين ضغطوا على الملوك حتى حاربوا هذه الحرب، فكيف يقال في هذه الحالة أنهم لا يجوز قتلهم؟ أما الأجراء قال والأجراء، وأما الأجراء ففيه نص صحيح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أدرك خالدا فمره أن لا يقتل امرأة ولا عسيفا، قال وحرم المثلة بل حرم قتل الحيوان وإفساد الزرع. هذا الإطلاق ليس صحيحا، إفساد زرع الكفار قد نص القرآن على صحته عند الحاجة، قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فإذا كانت المصلحة في قطع أشجار الكفار المثمرة للانتصار عليهم فذلك جائز، فلا يصح إطلاق القول بتحريم إفساد الزرع والمياه وتلويث الآبار، بل يمكن استعمال ذلك في القتال ضد المشركين، يمكن أن يلقى في آبارهم ما يؤدي إلى موتهم، هذا ليس ممنوعا طالما هم أهل حرب. قال بل حرم قتل الحيوان وإفساد الزرع والمياه وتلويث الآبار وهدم البيوت. شيء عجيب والله. ها؟ من أين أتى هذا الكلام؟ يعني إحنا دلوقتي هيعملوا قصف على بلد المسلمين، حرام عليهم يدمروا البيوت؟ ممنوع القصف عندنا؟ هم بقى اللي يضربونا ويخربوا بلادنا، واحنا ممنوع ان احنا نرمي عليهم صواريخ ولا نرمي عليهم قنابل؟ الاسلام طب وفين حرم هالبيوت دي في الكتاب والسنة؟ بل يمكن ان تهدم بيوته. وهذا لا، وكلمة حرم دي شيء ليس في يعني لا، يعني لابد ان يكون عليه دليل بين. يعني حقيقة الواحد بيتعجب، الشيخ يعني كان على علم وفضل لكن كاتب كلام عجيب لم يذكر قط في كتاب ولا سنة ولا كلام العلماء. قال وحرم الإجهاز على الجريح وتتبع الفار. عجب، هذا ليس في كل القتال، هذا في قتال الطائفة الباغية ممن خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وأرادوا خلعه أو الخروج عن طاعته. والبغاة دول هم اللي يطبق عليهم لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يتبع فار، فإن هذا ليس في الكفار الحربيين، فإنه يجوز قتلهم اتفاقا. قال وذلك أن الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بمكان. قال وفي ذلك روى سليمان بن بريدة عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أوزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا توثلوا ولا تقتلوا وليدا. حديث رواه مسلم، ولا فيه ما ذكر، ليس فيه ما ذكر من منع قتل الحيوان ومن منع هدم البيوت، هذا ليس كذلك. قال وفي ذلك روى قال وحدث نافع عن عبد الله بن عمر أن امرأة ولدت في بعض مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. رواه مسلم. هذه هي النصوص، أن النساء لا يقتلن والأطفال لا يقتلن، والعلة أنها لا تقاتل. قال وروى رباح بن ربيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات، لعلها هي المرأة في الحديث، ولعلها هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا، فوقف عليها ثم قال ما كانت هذه لتقاتل. حسن صحيح، رواه أبو داود وغيره. ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لأحدهم الحق بخالد ابن الوليد فلا يخسرن ذرية ولا عسيفا أي أجيرا ولا امرأة. حديث حسن صحيح. العسيف زمان الأجير الذي لا دخل له بالقتال، هو يؤدي الوظيفة التي تطلب منه دون معاونة على القتال. أحب أن نبين هنا أن الأجراء هنا ليسوا المرتزقة الذين يستأجرون على القتال ولا حتى جمع المعلومات، إنما نقصد بذلك من هو أجير في أعمال يعني دنيوية يعني بعيدة عن القتال. لكن لو قلنا الجيش الكفار أجر ناس أجراء للقتال يبقوا إيه؟ يبقى مقاتلين بلا شك ويقتلوا. استأجر ناس لأعمال بيسموها الأعمال اللوجستية للحرب، يعني هم دلوقتي على سبيل المثال عايزين مترجمين يترجموا لهم الكلام عشان لما يغزوا الدولة العربية يقدروا إيه يفهموا. فجابوا أجراء مدرسين يترجموا عربي إنجليزي وإنجليزي العربي. وهذا عند ابن حزم أنه كافر، لأنه قال فإن كان مقيما هناك يعني لأجل الإعانة على القتال كان منهم، إذا كان ليس معينا على القتال فهذا هو الأجير، زي الفلاحين مثلا، العمال بتوع المصانع ونحو ذلك، دول لا يقتلون. اللي ممكن يتقال عنهم في زماننا المدنيين مش يقولوا قتل المدنيين، اللي هم ملهمش دخل بالقتال، بس بيكون ملوش دخل بالقتال عند الطوارئ. الجيش الإسرائيلي مثالا بيجند الناس كتير جدا، والجيش الأمريكي ويخلوهم احتياطي، لما لو حصل حاجة بيقولك استدعاء لإيه الاحتياطي. والجيش المصري عنده طبعا استدعاء احتياطي. ها لا ده انا بتكلم على ان هم مسألة ان هو دلوقتي الراجل ده بدأ بيشتغل ايه، بيشتغل عامل، بس هو بيجيبوه ساعة الزنقة في الحروب ويعملوا له راتب مثلا. ده مش هو ده الأجير اللي رسول الله نهى عن قتله. الأجير اللي رسول الله نهى عن قتله الراجل اللي ملوش دخل لا في يعني شدة ولا في ضعف ولا بأي درجة من الدرجات بالقتال ولا بالإعانة على القتال. عن عبد الله بن زيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، الانتهاب معنى التخاطف لأشياء من الغنيمة. النهبة كل واحد ينهب ايه حاجة من الغنيمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. المثلة أي التمثيل بجثث القتلى، بقطع بعض الأعضاء منها كقطع الآذان وجدع الأنوف وقطع المذاكير. وهذه سبحان الله من العادات القديمة جدا في يعني الجاهلية. يعني في رسوم لقدماء المصريين وهم بيعدوا عدد القتلى، انا شفت الرسمه دي وهم بيعدوها بالذكر المقطوع، يقطعوا الذكر ويقعد يعد عشان يحسب انهم قتلوا ايه، مرسومه متصوره، العضو الذكري يقطعوه عشان يعني يحسبوا العدد. ولا شك ان هذا امر محرم، قطع الأعضاء بعد الوفاة هو من المثلة. قال الحديث رواه البخاري نهى النهبة والمثلة. وقال عمران بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. رواه البخاري. وفي وصية أبي بكر رضي الله عنه لأسامة حين بعثه إلى الشام قال لا تخونوا ولا تغلوا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرا ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع يريد الرهبان فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له يعني ليسوا أهل قتال فلذلك لا يقتلون. قطع الشجر المثمر إذا كان يرجى أن يكون من غنائم المسلمين فلا نقطعه نتركه قائما على أصله، وأما إذا كان يعني هذا الأمر قطع الشجر المثمر يؤدي إلى نكاية وغوث إلى نكاية وغيظ للكفار فيجوز ذلك من باب إخزاء الكافرين والفاسقين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء في كتاب له يعني كتاب لبعض قادته قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين، وكان من وصاياه لوراء الجنود ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات. ويجوز القتل بالعموم دون قصد، لكن إذا تميزوا أو استطعنا التمييز بينهم وبين باقي الجيش وجب ذلك ولا يقصف ولا يقتحم أماكن انفصل فيها من نهي عن قتله. أما إذا كانوا مختلطين فلا حرج، أماكن زي مدرسة أطفال مثلا، مدرسة بنات، نتوقع قتل هؤلاء تجمع كامل كله كده. فاكرين كان فيه عملية عملوها الشيشان مرة، دخلوا على مدرسة بتاعت أطفال وحجزوا المدرسات وليه والأطفال مدة من الزمن، كانت بلاء عظيما، نسأل الله العافية. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.